إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق. في المتقصص بقى بيقول لنا قصة مش حدوته، مش حكاية، إن خدت كلمة القصة في العرف الأدب الحديث ما تقرأونه من قصص الخيال يلعب فيه دورا إيه، حتى إنه بيخترع إيه حوادث. لا، ده قصص يعني إيه، لو أنهم فهموا إلى اشتقاق كلمة قصة لبحثوا لأنفسهم فيما يكتبون من روايات وأفلام عن كلمة أخرى غير قصة، لأن معنى قصة مأخوذة من قص الأثر. قص الأثر يعني يجي يشوف الأثر ده بتاع مين ويتتبعه كده. إذن قصص متتبع ما حدث، لا تزيد فيه، وانتوا عمالين تتزيدوا وتجيبوا أخيلة وتجيبوا مش عارف إيه وإلى آخره. إن هذا لهو القصص الإيه؟ لهو القصص الإيه؟ الحق. وما من إله إلا الله. يعني إذا جاء القصص من قبيل الله الواحد فاطمئنوا على إنه ما فيش إله تاني هيجيب قصص آخر. هو من مين؟ إن هذا لهو القصص الحق. وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الغالب على أمره، ومع كونه غالب على أمره حكيم في تصرفه. مش كده قوة يعني بالله، لا، غالب وإيه وحكيم.